وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة. كيف يقول معها الحكمة؟ نعم. موضع الحال احنا قلنا نحب اننا نعرب الابيات لانه يعين على فهم المعنى ويمرنا ايضا. موضع الحال ما نحل من الاعرابها سامي. موضع الحال تجيء جملة لا موضع النصب كيف تكون مبتدا منصوبة سلام لا لا لا تكون ظرف مكان متعلق بتجي. نعم صح لأن هذا مكان مضمن المعنى فيه تجيء في موضع. إذن هي ظرف مكان منصوبة بتجيء. نعم طيب. وقوله الحالي شرابة حجاج شرابة مضاف إليه مشروط الإضافة وعلى مجره. طيب أعرف تجيء جملة تجيء فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على نعم جملة فعل مرفوع بالضمة إلا أنه شرك إلا أنه شرك لأجل الروي. أحسن. كجاء زيد وهو ناوي الرحلة ممكن تعرف؟ نعم. الكاف هنا حرف جر. نعم. وجاء جاء فعل ماضي. كيف يطلع حرف الجر؟ نعم. كيف يطلع حرف الجر؟ هنا للتأكيد. التأكيد. مثل جاء. معناها مثل جاء. إيه بس يعني عندك كجائزة. كيف التشبيه لكن هي حرف جر وجاء فعل ماضي وشلون يروح على فعل ماضي؟ احنا قلنا حروف الجر علامة على الاسم كقول المحذوف كقولك جاء زيد اذا داخل على مجرور محذوف تقديره كقولك جاء زيد. وفي وجه اخر ايضا ان نقول الكاف حرف جر وجاء زيد وهو ناوي الرحلة كل الجملة مجرورة بالكاف لأن هذه الجملة كلها بمعنى كهذا المثال بمعنى كهذا المثال. طيب اعرف هذا المثال جاء زيد وهو ناوي الرحلة لو أننا نظرنا جاء فعل ماضي زيد فاعل جاء زيد وهو الواو فاعل مرفوع جاء زيد فاعل مرفوع عن طرف الواو نعم الواو فاعل الحال نعم نعم وهو ضمير واو الحال نعم هو ضمير نعم منفصل في محل رفع مبني على الفتح محل رفع مبني على الرفع مبتدا نعم وهو ناون رحلة ناون حال الحال ثاني سلام وهو المدعى ناوي فعل ماضي فعل مضارع سلام ها فعل مضارع فعل مضارع قلب الله نعم غيرك محمد اي خبر المبتدا وين المبتدا طيب ايه كمل ناوي خبر مرفوع أصل هو أصل ناوي صح لكن وش عند رفعه؟ عند رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوف نعم صح

متعلق بالبدء، متعلق بالبدء. طيب تابع على شلون؟ إيه. وسكن لأجل الغور. نعم. والفاعل. إيه. محذوف ما يصير. شو هذا الفاعل؟ مستتر جوازا تقديره هو اي الفعل المضارع اي المضارع. طيب وين خبر المبتدا ذات؟ جمله اي جمله عندنا جمله الان اي جمله ثبت يعني جملة ثبت هو خبر مبتدأ حوت هو خبر مبتدأ وجملة ثبت مش محل من الإعراب وذات بدء بمضارع ثبت صفة المضارع نعم ثبت صفة المضارع فوزي أحمد ثبت صفة المضارع بمضارع لأن أصل بمضارع ثابت أي غير من وجملة حوت ضميرا هي خبر المبتدأ ذاته. طيب كمل يعني والت نعم وفاعل تقديره نعم ضميرا هنا لإيش الحوى نعم ومن الواو خلف صالح حرف عطف. طيب لا بس وين هل اللام خطأ بون فتح خلق لا مفتوح ما أخذ فتح وين الفتح وين وش التقدير خلية التقدير محمد على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين مبني على فتح مقدر على الألف المحذوفة التقاء الساكنين. طيب أين متعلق من الواو من الواو جاء ومجرور متعلق بإيش خلق زين. يقول المؤلف رحمه الله إذا كانت الجملة الحالية مضارعة فعلا مضارعا مثبتا فإنه يجب فيها أمران أن تشتمل على ضمير يعود على صاحب الحال والثاني أن لا تقترن بها الواو

الاسمية سارني والشمس طالعة، وين الشمس طالعة؟ هذه جملة اسمية مقرونة بالواو بمضمر بالضمير زارني قد أكلته الشمس، أناس بس هذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي. تقول مثلا جاء الرجل هو صاحبي، جاء الرجل هو صاحبي، يعني الحال أنه صاحبي. أما بهما فأن تقول جاء الرجل وهو صاحبي، فهو بالضمير وبالواو. ما عندكم أمثلة على هذا في الشرح؟ هذه بدون واو، هذه ضمير. بس وش هي؟ جاء زيد ويعرف ويعرف. هذه بالواو والضمير. جاء زيد وعمر الله. هذه بالواو دون الضمير. ولم في جاء زيد لم يرد. جاء زيد لم يرد. إيه جاء زيد لم يرد. وجاء زيد ولم يرد. إيه بالواو. وجاء زيد وهو أو ما قال؟ طيب ما خل، لأنه ما حاجبه ولا يلحق فيها الضمير. المهم الآن أهم شيء عندنا أن الحال تأتي جملة اسمية، فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. المضارع مثبت ومنفي، المثبت يكون خاليا من الواو مشتملا على الضمير، فإن جاء من كلام العرب ما فيه الواو والضمير فإنه يقدر مبتدا بعد الواو لأجل أن تكون الجملة اسمية. إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية مضارعة منفية أو ماضي أو أمر يعني طلب، فإنها تأتي بالواو والضمير يقدر عليه. نعم، جاء تقول أخبر الرجل اضربه، أي مقولا فيه اضربه مثلا. طيب تكون بالواو وحده وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا؟ نعم، ما يمكن. إيش ما يمكن أبدا، لأنه لا بد من شيء يضبطه. لو قلت مثلا جاء زيد عمرو قائم، ما يصح. جاء زيد الشمس طالعة، ما يصح. ثم قال المؤلف والحال قد يحذف ما فيها عمل. نسينا نعرف وجملة الحالي الإعراب إيه؟ ها؟ لا طيب استنى فيه إيه؟ جملة مبتدأ ما هي جملة؟ وجملة الحال أول صدر جملة مبتدأ. طيب قولي وهو مضارع والحال مضارع سوى أداة استثناء. نعم متعلقة سيأكل بها. وش هذا المعرض سوى أداة استثناء؟ ما هو المعرض؟ خبر. لا الرحمن مضارفة؟ لا لا إذا صار يقول قال الشاعر. طيب إيش رأي الرحمن؟ استثناء إيش؟ منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة على الاستثناء بفتحة مقدرة. حلو نعم. طيب استمر إيه ما اسم موصول مش محل من الاعراب محل من الاعراب موصول لا سوى يعني ما صبح اصلا سلام مبتدا كامل سلام محمود سامي عادل ها اسمك رعد رعد الله أكبر صحيح طيب يلا رعد لا محمد شيء مرحبا وش مرحبا وين سوى مرافق وما مرافق ليه طيب كمل صحيح هذا ذكر ابن القيم ولسوى سوى بمالك ولسوى سوى سواء يجعل على الأصح ما على غير المعرب وهو قد قال والسكن مجرورا بغير المعرب طيب إذا سوى مضاف وما مضاف إليه ما بين السكون ومحل جر ها قدم جملة لا محل لها بالإعراب غير صحيح طيب أنتم ها مدين ها لا أنا بهذه قدم إيه لا قدم نعم من المفعول صح كم والألف والألف الإطلاق نعم والجملة ما بقى صار الجملة إلا في إيه ونائب الفاعل مسلم إيه ونائب الفاعل مسلم بالتقدير وهو نعم والجملة من الفعل ونائبه ونائبه صلة من الفعل ونائبه ونائب الفاعل إيه؟ جملة من الفاعل ونائب الفاعل صحيح صحيح صحيح أيهما صح الآن عبد الرحمن ها هذا المشارك أخوان ما نقبل شارك له طيب وش هو أنتم الأخير نائب الفاعل يقول خذ المعلمات نحن نقول مجهول ها جار مجهول وين لا لا لا طيب لا ما أصح لا لا لا ما أصح سوى ما قدم الألف الإطلاق طيب نبدأ من الصف الثاني لا صح في واو ما شاء الله بس نكمل هذا في واو نعم كائن ايش ايش محل من اعراب كائن خبر كان وين؟ خبر كان جملة. جملة؟ وين خبرها الأول؟ ها؟ ها؟ هذا من غير محذوف. يعني هو بواو. وش تقول يا جماعة؟ لأننا مصرفين شوي. بواو جار مجرور خبر متعلق بمحذوف خبر جملة. وجملة الحال بواو. وقولها أو بمضمر معطوفة على قوله أو بواو. أو به نعم. القاعدة نعم. إذا وقعت الحال غير مضارع مثبت جاز اقترانها بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما جميعا. الحال قد يحدث. قد هنا للتقليد نعم أو للتحقيق. إنما هي إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق وعلى المضارع فهي للتقليل وقد تكون للتحقيق. الحال إعرابها مديا وبنعرف البيت الحال نعم نعم قد نعم قد يكتب نعم معوقين منكم يحدث فعل المرأة بالخير الذي يعود على ما مستقر يعود على ما لا تمام الإعراب صح هذا الإعراب ترى ذمك يا مدي نقول لك ماذا الإعراب يعود على الحال توافقون على هذا؟ لا عليه. طيب يحدث فعل مضارع اسم طيب ولا فاعل ما ما إيه؟ وين ما وين ما اين قد يحدث ما لا فيها عام زين فهمت يا مجان ما يقول فاعل ما يعني الذي. طيب كم الإعراب فيها جار مجرور متعلق لا جار مجرور متعلق بما يعني ما تبي من شيء يتعلق متعلق بالحال لا تعلق بإيش فيها لا أسأل الله فيها جر مجرور متعلق بإيش؟ متعلق بأي شيء؟ بما يعني؟ محمد إيش؟ متعلق بصرف الناس. خطأ. بجملة الله. بعمل. صح. متعلقة بعمل. يعني ما عمل فيها. ها؟ طيب. كم العمل؟ عمل في الماضي تدل على منجيم البثات لكنه سكن في التبرع. نعم. وبعض لا خلها. والثالث. والثالث ضمير مستتر. جواز مستتر هو. يعود. يعود على. يعود على. يعود على ما. يعود على ما. توافقون على هذا؟ مش عاد عليه. على الحال. عندنا الآن رأيه أحدهما يعود على ما الفاعل والثاني يعود على الحال، فأيهما أصوب؟ من يصوب لنا؟ يعود على الحال كلاهما. التناقض ممكن يصير متناقضين معنى واحد. لا يعود على ما، يعود على ما مثل ما قال عبد الرحمن، الرحمن اللي يعود الآن صاب معه، يعني قد يحذف الذي عمل أي هو على ما. نعم طيب يلا عبد الله الداخل. وبعض ما يحذف ذكره حذف. طيب مرفوع من الكتاب على الطمع. ما الموصول؟ نعم. ما الذي يحدث المقارنة؟ إيه مش محل من الإعراب.